انسى الدنيا معانا بساعة، ارمي الهم يا عم دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة، ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة، ساعة على هوا الإذاعة. خلينا ننبسط هندسة هواء أسامة محمد. أنا جاي لك يا حبيبي أهو، ملي عيوني وما تداني، ومعك تؤى نور الدين. يا لا يا لا ما حدش تاني، يا لا يا لا ولا هتلاقي نص حناني ولا في أرى بلث وضوء. يا صباح الخير والسعادة على كل اللي بيشاركوا معانا النهاردة في برنامجنا وحلقتنا ساعة على هوا الإذاعة على 107.4 FM، وبنرحب بيكو فريق عمل البرنامج على هندسة الهواء وسام محمد، ومعاكم تقى نور الدين، وبتبدأ معاكم حلقة جديدة وساعة على هوا الإذاعة، وكل يوم أربع بنتقابل في نفس الميعاد على موجات البرنامج العام 107.4 FM في نفس الميعاد ولمدة ساعة علشان نحكي في كل الحاجات والموضوعات اللي تهمنا دايما. موضوعنا النهاردة، ويلا على طول كل اللي بينضموا لنا دلوقتي وبيشاركوا معانا في حلقتنا، يلا بينا نقول موضوعنا ونسمع كل أغانينا اللي محضرها لنا وسام، علشان كمان انتوا تشاركوا معانا في موضوعنا النهاردة وتقولوا لنا ايه رأيكم فيه. وموضوعنا النهاردة الأماكن الجميلة اللي ليك فيها ذكريات حلوة في الطفولة، في الشباب، أو لو سافرت في رحلة أو سافرت برا مصر. رحلتك أيام المدرسة مع أصحابك بتروح لأماكن مختلفة وكتيرة ليك فيها ذكريات، أول ما تيجي على بالك وتفتكرها بتفتكر الأجواء وأجواء الرحلة وأجواء الذكريات الحلوة اللي مع أصدقائك، وكمان كل ما بتيجي عينك على المكان ده بتفتكر الذكريات دي وبتفتكر الضحكة اللي كانت من القلب، أو تفتكر مثلا مكان قضيت فيه وقت حلو اتحسب من عمرك، مطعم روحته، رحلة روحتها مع أصحابك، اتعزمت في مكان جميل ليك فيه بقت فيه ليك ذكريات حلوة. الأوقات الحلوة دي بتتحسب من عمرنا ولا يمكن أبدا ننساها، أو حتى وانت معدي من قدام بيتك القديم تفتكر جيرانك وتفتكر ازاي كنت بتلعب الكرة في الشارع، كل ما عينك تيجي على الشارع تشوف نفسك وانت طفل في نفس المكان مع نفس الأصحاب ومع نفس الأصدقاء، والذكريات الجميلة تتجدد في نفسك. كمان الأماكن الحلوة اللي عشت فيها لحظات جميلة دايما بتفتكرها بالخير. تعالوا نفتكر النهاردة ذكرياتنا الحلوة مع الأماكن والصور والأحداث اللي بتفكرنا الأماكن دي، ونلاقي الحنين واخدنا معاه لسنين وأماكن وذكريات وأيام نتمنى أبدا أننا ما تروح من بلنا، ونروح المكان ده من تاني ونعيش نفس تفاصيله وذكرياته الجميلة. تعالوا بينا نفتكر الأماكن الحلوة وذكرياتنا الحلوة معها في ساعة على هوا الإذاعة. خدني الحنين بعد السنين، جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا، وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا، هنا بلقى نفسي وروحي، هنا ببقى أنا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب. أجمل صبار وناس طيبة، هنا جدع جيران، هنا أصحاب زمان، هنا حب عدى وفات عادي 10-15 سنة سنة. آه آه آه آه آه آه آه بعد السنين بنسى هنا هنا حضن دافي لو حتى حمل الدنيا كله فوق كتافي هنا ايد بتمسح دمعتي تهون عليا فين الاقي حنية كده والله ما في رجعني ليها الشوق وبعشقها انا احساس واخدني لفوق خلاني انا عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع بلين الشوق ولهفة قلبي دايب عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليل الشوق ولهفة قلبي دايب أجمل صبا وناس طيبة هناك دع جيران هنا أصحاب زمان هنا حب عدى وفات عالي 10-15 سنة الأماكن تجملها الذكريات الجميلة للمباني الجميلة تبقى الذكريات الجميلة فتبقى محلقة في رؤوسنا مثل الطيور المتناثرة وعندما ينهار شيء في حياتك لا تحزن ربما كان يحجب عنك آفاقا سعيدة زر مكانا تحبه وتمتع بالذكريات التي ستنطلق في خلدك وستتذكر أيام الطفولة والشباب والصبا هناك ذكريات جميلة ستخطر في بالك عندما تمر في هذا المكان وستأتي في بالك فجأة وتجبرك على الابتسام مهما كان مزاجك ستبتسم لأنك سترى الذكريات الجميلة بيقولوا كمان لا أحتاج للذكريات ولا للأماكن بل أريد الشخص الذي يسكن هذه الأماكن وكتير بيتقال عن الأماكن يبقى شيء من عبق الماضي عالق بنا من الأماكن التي نتذكرها رغم الزمن شيء يظل شيء تعجز يد النسيان أن تطاله بيحكوا كتير عن الأماكن وبيقولوا تظل الأماكن القديمة قصص حنين صامتة تروي ما بداخلنا فحينما نرى هذه الأماكن نصمت ولكن بداخلنا الحنين يتكلم يتحدث ويحدث هذه الأماكن ويروي لها وتروي له الأماكن القديمة قصص كثيرة جدا ولكن بلا لسان قالوا كتير عن الأماكن وإحنا كمان النهاردة في حلقتنا ساعة على هوا الإذاعة بنتكلم عن الأماكن الكتيرة المختلفة اللي ممكن نكون زرناها مرينا بيها مرت بذكرياتنا دلوقتي وإحنا بنحكي عن الأماكن في حلقتنا النهاردة على إذاعة البرنامج العام اللي دايما مع إذاعة البرنامج العام بنلاقي ذكرياتنا بنلاقي طفولتنا بنلاقي البرنامج اللي احنا تعودنا نسمعه واحنا صغيرين بنلاقي مع الذكريات الحلوة بنلاقي كمان في بيتنا المكان اللي كان مخصص لجهاز الراديو زمان لكن الأماكن لما بنفتكر كلمة الأماكن بنفتكر الشوارع بنفتكر ذكريات الطفولة واللعب ولما كان دماغنا لسه ما فيهوش دوشة وما فيهوش أفكار كتيرة وما فيهوش زحمة وما فيهوش مسؤولية كتير من الأماكن كمان اللي بنزورها في دول كتير إذا حالفنا الحظ وسافرنا أو في القاهرة وفي مصر وفي ذكريات بلدنا سواء كنا من محافظات مصر المختلفة بنلاقي مع جيراننا وأهلنا وناسنا ذكريات مع الأماكن أنتوا كمان ليكوا بالتأكيد ذكريات مع الأماكن هتقولوا لنا إيه هي والأماكن بتفكركم بإيه وإيه أحب الأماكن إلى قلبكم. رسائل كتير جات على 104.10 FM. جاد سيد بيقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، وفقكم الله جميعا، بشكرك شكرا جزيلا. محمد علي العربي بيقول: صباح الخيرات يا أستاذة تقى، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. أنا محمد علي العربي من طهطة، سوهاج صديق الإذاعة. من الذكريات الجميلة في الأماكن قلعة القلعة، وهي محفظة البحر الأحمر من الغردقة والقصير ومرسى علم، كانت أيام جميلة. تحياتي لأسرة الفترة، بشكرك شكرا جزيلا. أحمد السعدي بيقول: صباح الفل والورد والياسمين عليكم شباب الإذاعة وكل مستمعيكم الجمال اللطاف بدون استثناء، معكم أحمد السعدي، منورنا ومتشكرة جدا على رسالتك. كمان رسالة من زهرة بتقول: صباح السعادة، وهنا يجول بخاطري ريحة المكان اللي درست بيه وريحة المكان اللي جلست بيه مع أحبابي وأنا صغيرة. إنني أتوق لمكتبة مدرستي في مرحلة الإعدادي أشم رائحة الكتب التي طالما قرأتها في مكتبة مدرستي أثناء الثانوية العامة، وأتمنى يوم من أيام رمضان في الشتاء. أشياء كثيرة جدا أتذكر بوابة الجامعة، والكثير من الذكريات جالت بخاطري الآن ونحن نحكي عن الذكريات والأماكن. محمد صبحي أبو عامر بيقول: صباح الورد والياسمين عليكي يا أستاذة طه، شكرا ليك. والله لما بعدي على بيت العيلة لازم أفتكر الذكريات الجميلة ولمة العيلة وتربيزة البلياردو وكل أصحابي وجيراني والناس اللي ما تتعوضش. سلامي لأصحابي وأخوي عبدالله الرئيس، وبقول له ربنا يجعلك ولنا من بعد عسر يسر. شكرا ليك محمد صبحي. مجدي حنفي كمان بيبعت لنا رسالة على صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM، وبيقول: صباح الخير عليكم يا حبايبنا، أكيد كل مكان جميل لينا فيه ذكريات حلوة، وخصوصا لما نكون مع أصدقائنا وحبايبنا أولادنا فلذات أجدادنا. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مجدي حنفي، وبشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائل على 107.4 FM. تعالى دلوقتي نسمع وسام محمد محضر لنا إيه، ويلا بينا نرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاق لك. الأماكن كلها مشتاق لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاق لك. كل شيء حولي يذكرني بشيء، حتى صوت وضحكتي لك فيها شيء. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من قطري علي. كل شيء حولي يذكرني بشيء، حتى صوت وضحكتي لك فيها شيء. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من تطري علي. الأماكن الأماكن الأماكن الأماكن الأماكن كلها مشتاق لك، فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فين السكون، المشاعر في غيابك داب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فين السكون، وصرت خايف لا تجي لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت، صرت خايف لا تجي لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت، المشاعر في غيابك داب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت سكوت، المشاعر في غيابك داب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فين السكوت، وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت، صرت خايف لا تجي لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت، لو تدري حبيبي كيف أيامي بدونك تسرق العمر وتفوت، الأمان من الأمان وأنا قلبي من رحلت ما عرف طعم الأمان، لو تدري حبيبي كيف أيامي بدونك تسرق العمر وتفوت، الأمان وين الأمان وأنا قلبي من رحل ما عرف طعم الأمان، ليه كل ما جيت أسأل هالمكان أسمع الماضي يقول أسمع الماضي يقول، ليه كل ما جي أسأل المكان أسمع الماضي يقول أسمع الماضي يقول، فما هو بس أنا حبيبي فما هو بس أنا حبيبي، مشتاق لك مشتاق لك، إن جمال الأماكن ليس لذاتها ولكن لما تمثله لنا من معان، ولكل إنسان تحمل ذكرى لموقف أو شخص أو زمن، إن الحياة جميلة بمعانيها وبأماكنها التي لنا فيها ذكريات رائعة، في بعض الأماكن لنا ذكريات، وفي بعض القلوب لنا مشاعر، وفي بعض الصمت لنا حديث، ويترك الإنسان خلفه أثرا يعيقه عن النسيان إذا مر بتلك الأماكن. لسه بنكمل كلامنا عن الأماكن والذكريات الجميلة اللي بتحملها لنا الأماكن، كلام عن الذكريات وأجمل مقيل عن ذكرياتنا الجميلة. تعد الذكريات صورة قديمة تعود مهما حاولنا إخفائها، وهي ما يشكل حاضرنا ومستقبلنا، وهي أما تقوي الإنسان وتدفعه نحو الأمام، وإما تحبطه وتجعله عالق في الماضي، فتختلف ردود أفعالنا وتصرفاتنا بحسب الذكريات مهما حاولنا إخفائها، و تتجلى هذه الذكريات وردود أفعالنا حولها بمرورنا بالأماكن، فهي تعد اختبارا لنا. إذا كنا أقوياء فسنمر بالأماكن التي تحمل لنا بها ذكريات يعني ليست جيدة أو ذكريات مؤلمة، سيكون ذلك اختبارا لنا، إما أن تمر هذه اللحظة بسلام أو ستمر بذكريات مؤلمة نحاول أن نداريها ونحاول أن نعدي، أو تمر هذه اللحظة بسلام. على صفحتنا 107.4 FM كتير من رسائل حضراتكم عن الأماكن الحلوة اللي لينا ذكريات حلوة فيها، واللي ساعات كتير بنمر بيها ونلاقي ذكريات بتتجدد وذكريات يعني بتتداعى لعقلنا وقلبنا والمشاعرنا، وبننفعل بالمكان ونبتسم نديله ابتسامة ونهبه من روحنا شيء وإحنا بنمر في هذا المكان، سواء كان مكان لينا ذكريات فيه مع الطفولة المدرسة أيام صحيان بدري وإحنا رايحين مدرستنا وإحنا بنعدي حتى من عليها لو صدفة وإحنا رايحين شغلنا أو راجعين لبلدنا من تاني أو قريتنا اللي تربينا فيها وشوفنا مدرستنا من بعيد سواء بالليل أو بالنهار، بنلاقي ذكريات كتيرة وشخصيات كتيرة تيجي في بالنا عن هذا المكان وتتجدد الذكريات ونبعت لها ابتسامة. ساعات ممكن تكون الذكريات وحشة أو سيئة أو ذكرى مرت بينا لفراق حبيب أو غير كده، وكتير بتكون هذه الأماكن تحمل لنا ذكريات جميلة. عن الأماكن وذكرياتها تعالوا نفتكر ذكرياتنا الحلوة عن الأماكن الحلوة. أحمد تميم على صفحتنا على الفيسبوك بيقول: المكان له ارتباط وجداني رائع، تبدأ من بيت نشأت فيه من سنوات طويلة، سنوات الطفولة والشباب، وتأتي بعد ذلك المدرسة والفصل، ثم مرحلة العمل كضابط في مطروح في التسعينات وشوارع مطروح الفارغة قبل الازدحام الآن. تحياتي لحضراتكم. شكرا يا أستاذ أحمد تميم. محمد علي العربي بيقول: يا أستاذة تقى شكرا على أغنية محمد عبد الأماكن. بشكرك يا أستاذ محمد علي. كمان بيقول: صباح الخيرات على فريق عمل النهاردة، وبحييكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. عبد العزيز أبو آية بيقول: صباح الفل عليكم، وكل عام وأنتم بخير. أحلى الأماكن اللي عشت فيها وأنا صغير في منطقتي شبرا، واللي كان فيها شيء جميل. شبرا مش فيها شيء جميل، شبرا فيها أكيد أشياء كتير جميلة وذكريات حلوة كتير. أحمد السعداني بشكرك على الرسالة. وكمان روني سامي بيقول: أسعد الله صباحكم بكل خير. أيام الطفولة والدراسة وخروجاتنا في العيد كنت أروح القلعة وألعب بدون أي مسؤولية، ليت تلك الأيام تعود من جديد. صباح السبكي بتقول: صباحكم جميل على أحلى إذاعة وأجمل أصوات، بشكرك شكرا جزيلا. والله من الأماكن اللي الواحد مشتاق ليها يوم من أيام الجامعة، أحلى ذكريات والأماكن اللي بحب أزورها شارع المعز والحسين، ببقى مبسوطة جدا جدا جدا هناك. أنا كمان ببقى مبسوطة والله قوي وأنا بزور شوارع مصر القديمة وشارع المعز والحسين، فعلا من الأماكن اللي أول ما بتروحها بتلاقي العبق والتاريخ والجمال، وكمان بتلاقي أنت كمان ليك ذكريات حلوة مع أصدقائك وصور كمان بتتصورها هناك، بتبقى فعلا للتاريخ. محمد جلال بيقول: كل سنة وانتم مجتمعين في أجمل إذاعة وأجمل مذيعين ومخرجين مهندسين صوت، وجودكم في حياتنا حياة بحد ذاتها، ربنا يديم وجودكم الجميل يا رب، بشكرك شكرا جزيلا. محمد صبحي أبو عامر بشكرك، وكمان مجدي حنفي. رسالة جت من كاترين عسقلال يونان بتقول: هناك أماكن لها بالقلب ساكن والشوق لها تثير، و بالشوق لها تثير مشاعرنا بالكثير، تبقى لنا صامدة لذكرياتنا شاهدة على ما عشناه ولم ولن ننساه مهما مر الزمن وتكاثرت المحن. لا تظن المكان كما تراه حجر، بل هو قلب نابض ببعض البشر. أحييكي جدا يا كاترين على كلماتك الجميلة. وبتقول كمان: كنت أقول دائما قد ينسى الشخص ما حدث، ولكن يظل المكان شاهدا على كل ما حدث. من أطيب الأماكن اللي زرتها كانت رحلة لطابة بسيناء المصرية، تحديدا منطقة وادي الوشواش، وكان مكان لا ينسى، هو نقي ومياه صافية وكأنه قطعة من الجنة. وأتذكر كمان رحلة المدرسة وأنا صغيرة بلبنان بمغارة جعيتة، وكيف كنت خائفة من المغارة لما فت جواها. بشكرك شكرا جزيلا يا كاترين. وكمان بتقول ذكريات الطفولة وأنا بطلع للضيعة يلي منها أمي منطقة دير الأحمر جبل لبنان، كانت أجواء هائلة وطرقات كلها خضراء والبحر من بعيد منظر ساحر ما ننسى. بشكرك شكرا جزيلا يا كاترين، وبشكر كل اللي بعتلنا رسائل على 107.4 FM في ساعة على هوا الإذاعة. يلا بينا بعد الفاصل نرجع تاني مستنياكم. الكلام عن ذكرياتنا ليه ملينا بالحنين، ليه بننسى كل حاجة لما نسمع كلمتين. الكلام شوفوا تاني تعملي كلمة يا ريتنا مين يرجع عمر راح، كنا بنشوف كل حاجة حلوة حتى لو جراح. تعملي كلمة يا ريتنا مين يرجع ذكريات لا تنمحي، تبقى كما هي محفورة في الذاكرة بحلوها وبمرها، تأخذنا لبعض الأماكن، تعيدنا لزمن مضى. نتوقف ونعيش في لحظات، لحظات الحزن، لحظات السعادة، مشاعر مختلطة تترك أثرا عميقا في النفس. إنها الأماكن، بعض الأماكن لها ذكريات خاصة بنا، فكلما مررنا بها ابتسمنا أو بكينا شوقا وحنينا لذكريات أو لأشخاص أو لحنين للماضي الذي أخذنا إلى هذه الأماكن. الذكريات شيء فوق الإرادة، فوق القلب، فوق المشاعر، لهذا هي شيء لا يمكن بإرادتك أن تستطيع أن تنساه، وتبقى لبعض الأماكن ذكريات تهمس لنا بهدوء، لقد كانوا هنا يوما ما. لا تلتفت إلى الأماكن، إلى الذكريات، لأنك ستطيل الوقوف وسيكبر الألم أحيانا وستكبر الذكرى أحيانا. بعض الأماكن في القلب ترفض البديل حتى ولو بقيت خالية إلى الأبد. بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هوا الإذاعة، ولسه بنكمل معاكم على موجات 107.4 FM موجات البرنامج العام. والنهاردة حلقتنا بنتكلم فيها عن الأماكن وذكرياتنا الجميلة، اللي لينا ذكريات حلوة كتير في أماكننا، سواء افتكرنا أماكن الطفولة، الشباب، السفر، أو رحلة جميلة رحناها أيام المدرسة، أو مطعم رحته، أو مكان قضيت فيه وقت حلو اتبسط وضحكت من قلبك. اتحسب اليوم ده من عمرك ولا يمكن إنك تنساه، حتى وانت معدي من قدام بيتك القديم أو مدرستك أو مكان عشت فيه لحظات حلوة وجميلة. تعالوا النهاردة نفتكر سوا ذكرياتنا الحلوة مع الأماكن والصور والأحداث اللي بتفكرنا بالأماكن، ونلاقي الحنين واخدنا معاها لسنين وأماكن وذكريات وأيام نتمنى نروح من تاني للأماكن دي ونعيش في نفس تفاصيلها وذكرياتها الجميلة. في ساعة على هوا الإذاعة لسه بنكمل معاك وسام محمد وتقى نور الدين. برحب بكل يعني المشتركين على صفحتنا و107.4 FM صفحة البرنامج العام الرئيسية. وفاء أحمد سري بتقول كل رحلة ليها ذكريات، من الابتدائي حديقة الحيوان اسكندرية والأحياء المائية والإعدادي المنتزه وأبو قير المتاحف، وآخر رحلة كانت الأقصر وأسوان. مسك الختام بالجامعة لم تكن رحلات ترفيهية فقط بل ثقافة أيضا، أيام الزمن الجميل أواخر الستينيات ومنتصف السبعينيات. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. كمان بشكر جاد سيد على رسالته، وإبراهيم نور الدين، وكمان بيقول ببعت أجمل التحية الأيام عشتها الجميلة مع أصحابي في أسيوط، تحياتي لحضراتكم والأمي الحاجة رضا. بشكرك يا أستاذ إبراهيم نور الدين. بشكر كمان كاترين عسقلال وكل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم الجميلة على 107.4 FM. منعم العطار بيقول منورين، وكمان إبراهيم نور الدين بشكرك. هاني الدمرداش بيقول ببعت سلامي لكل اللي بيسمعوا الحلقة النهاردة، وكمان أم عمر بتبعت لكم التحية على كل الناس الجميلة، وبتقول ادعوا العمر في ثالثة إعدادي وعايزين نسمع أغنية عنوان بيتنا زي ما كان. وشكرا، شكرا ليك يا أستاذ هاني الدمرداش. بشكر طبعا كل اللي بيعطلنا رسائلهم الجميلة. محمد العربي بيقول بشكركم على الفترة الجميلة. وكمان رمضان سعد بيقول أنا خارج مصر وأحلى ذكريات مع البرنامج العام وإذاعة مصر، ما فيش يوم ما أقدرش أسمع فيه صوت البرنامج العام، أحلى ونس في الغربة. وشكرا لكم، إحنا اللي بنشكر حضرتك. محمد زين بيقول مساء السعادة والذكريات الحلوة. سعد فريد بيقول الأماكن كلها مشتاقة لك، وحقيقة لنا حبايب وذكريات وأصحاب وذكريات لا تنسى في الأماكن الجميلة، وتحياتي للجميع. سعد فريد من البربير دمياط، بشكرك جدا يا أستاذ سعد. وكمان إبراهيم نور الدين بشكرك، وهاني الدمرداش، وإبراهيم سالم النجار بيقول صباح الأمل والسعادة على أحلى وأجمل إذاعة، بشكرك. أبو أحمد أبو بكر بيقول أحلى إذاعة في الدنيا، بشكرك شكرا جزيلا. بيقول مساء الخير والحب والسعادة والأمل، بشكر حضرتك جدا جدا. صباح الخير على المتألقين وسام وتقى، صباح الخير على كل اللي بيتابعوا إذاعة البرنامج العام. من قرية برج النور الحمص أجا محافظة الأهلية، أجمل وأحلى الأماكن اللي رحتها هي عروس البحر الأبيض المتوسط إسكندرية، فهي تحمل أجمل وأحلى الذكريات مع العائلة والأصدقاء، فهي أيام لا تنسى. بشكر حضرتك جدا على رسالتك. ويمكن فعلا اسكندريه من الاماكن اللي كلنا لينا ذكريات فيها حلوه مع الطفوله والاماكن اللي فعلا لا يمكن اننا ننساها. ابراهيم سالم النجار بشكرك، وكمان هاني دمرداش بيقول بمسي على كل اللي بيسمعوا اذاعه البرنامج العام، وكمان بيبعت الرساله لام عمر شكرا ليك، يمكن قرينا رسالتك مره قبل كده. ابراهيم سالم كمان قرينا رسالتك. احمد السيد بيقول فيها والإذاعة بشوف أجمل وبسمع أجمل الأصوات، ويقول كل مدينة وقرية عنوان من قريتنا إهداء لحضراتكم كل المستمعين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. محمد حسن يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، الذكريات هي تجديد للعمر وخاصة الذكريات الجميلة منها وأجملها لحظات الطفولة والبراءة والضحك من القلب بدون رتوش. كل التحية لحضراتكم فريق عمل النهاردة وساعة على هوا الإذاعة. أحمد السيد بيقول منورين هوا الإذاعة المصرية وبنتابعكم وبشكركم شكرا جزيلا. شندي الأهلاوي بيقول بتابعكم ومبسوط جدا بموضوع حلقة النهاردة، وشكرا ليك يا أستاذ شندي. محمد حسن بيقول أجمل الأصوات في إذاعة البرنامج العام، وبشكر حضراتكم على الفترة. وكمان محمد أحمد كلمات حلوة وصوت أحلى شكرا ليك. ومدحت سرحان شكرا لحضرتك على رسالتك. علي سعد أو سعيد صباح الفل والياسمين على أسرة البرنامج العام ولكم جميعا. هاني الدمرداش وكمان مدحت سرحان وزهرة شكرا ليكي. طيب انا يعني كل رسائلكم معانا اهيت، وان شاء الله نلحق نقول كل رسائلكم، لسه في وقتنا حوالي تلت ساعة ان شاء الله نلحق نقول كل رسائلكم. تعالوا نسمع وسام محمد محضر لنا ايه عن الاماكن الحلوة والذكريات الحلوة اللي بنفتكرها دايما من وقت للتاني، كل ما بنمر في مكان كانت لينا ذكرى حلوة فيه او ذكرى سيئة بنبعت تحية وابتسامة من قلبنا لما تتداعى الذكريات في دماغنا وعقلنا وفي مشاعرنا وفي قلبنا لما بنمر بالأماكن. أنا مش مصدق إننا مش شوية بعض، ولا يوم أصدق إنك أنت سبتني، أنا كل يوم بقول لروحي أكيد ده بعض وهينتهي وترجع تقول لي وحشتني. انا مش مصدق اننا مش ويا بعض، ولا يوم اصدق انك انت سبتني، انا كل يوم بقول لروحي اكيد ده بعض وهينتهي وترجع تقول لي وحشتني. ساكن وقلبي مش ممكن يبقى إلا ليك، أنا كل يوم بعدي على نفس الأماكن وافتكر لمسة إيديك وكلام عينيك، ولاقي حبك جوا مني لسه ساكن وقلبي مش ممكن يبقى أو تمل. حبيبي راجع هو مش خاين وباع، هو طمنه الحب مش ممكن يقل، أصل اللي بينا أقوى من كلمة وباع. ساكن وقلبي مش ممكن أهل. ساكن وقلبي مش ممكن هيبقى إلا ساكن وقلبي مش ممكن يبقى إلا ليك. أنا كل يوم بعدي على نفسي الأماكن وافتكر لمسة إيديك وكلام عينيك ولاقي حبك جوا مني لسه ساكن وقلبي مش ممكن يبقى إلا الذكريات والأماكن شيء فوق الإرادة فوق القلب وفوق المشاعر. هناك ذكريات تتداعى إلينا حينما نمر بالأماكن. الأماكن الجميلة يخطر ببالنا فجأة ذكريات جميلة تجبرك على الابتسام أو التجاهم. لا شيء يرحل تماما، دائما يبقى هناك أثر، ويبقى هذا الأثر عالقا بين الأماكن. لو الأماكن ما تشيل الذكريات ما شفتها، إن جينا نتذكرنا بهم الغيبين اللي خذلونا بالحياة أعمرنا ما هي لنا وكانت لهم. يمكن من الذكريات والأقوال المقصورة والمقولات اللي بتتكلم عن الأماكن لكن يمكن بلهجة تانية أو بلكنة عربية أو خليجية. كتير بيتقال برضو عن الأماكن والذكريات اللي بتتداعى لما نمر بالأماكن. تظل الذكريات والأماكن قصصا صامتة تترك فينا أثرا لا يزول، يتجدد فقط حينما نمر بالأماكن. أحب تلك الذكريات الجميلة التي تجعلني أضحك دون أن أشعر، وأحب أيضا الأماكن التي أمر بها وأتذكر الذكرى الجميلة. أبعث لصاحب الذكرى وردة وابتسامة وضحكة من القلب اقتسمناها سويا في وقت من الأوقات. ثمة تفاصيل مخبأة لا تضيع في زحام الذاكرة، الأماكن القديمة، قصص بلا لسان، تمر السنين والأعوام ويمضي من الزمان تاركا خلفنا لحظات جميلة لتبقى ذكريات محفورة داخل أعمقنا، وصور حفظناها في عيوننا، وأصوات من الماضي لها حنين عظيم. كم نحتاج لتلك الذكريات عندما تأتينا من بعيد، كم نحتاج لأن نمر بتلك الأماكن ونشم رائحة الذكريات. هناك بعض الأماكن تمر بنا، لسنا نحن الذين نمر بها. نشم رائحة الذكرى، نشم رائحة الماضي، وكأننا نعيد الزمن لتلك اللحظة بطقوسه وساعاته وذكرياته مع أناس اقتسموا معنا البسمة يوما كانوا كل شيء لنا، والآن أصبحوا هم والأماكن ذكريات. لسه بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هوا الإذاعة، ولسه بنكمل حلقتنا وفترتنا وبنتكلم عن الأماكن الكتير اللي بنمر بيها ساعات، وبنلاقي الذكريات بتتداعى لعقلنا وقلبنا ومشاعرنا، ونلاقي نفسنا ساعات نبتسم ساعات نتضايق لما نفتكر ذكرى مؤلمة افتكرناها وافتكرنا الأشخاص اللي كانوا بيقتسموا معانا هذه اللحظة. بنرجع تاني على صفحتنا 107.4 FM ونرجع لرسائل حضراتكم علشان نعرف منكم رأيكم في موضوع حلقتنا النهاردة وفترتنا النهاردة، الذكريات في الأماكن اللي بنمر بيها وبنلاقي فعلا نفسنا بنضحك أو بنبكي بنبتسم أو بنزعل لما بنفتكر الذكريات اللي جمعتنا مع هذه الأماكن ومع الناس اللي شاركونا وقسموا معانا ذكرى هذه الأماكن. أحمد عز بيقول بسمعكم دلوقتي على الراديو أنا وأمي، صباح الفل عليكم، وأمي بتسلم عليكم جدا وبتتابعكم وبتشكركم. بشكر حضرتك وبشكر والدة حضرتك إنها بتتابعنا، وبشكر كل اللي بيتابعوا إذاعة البرنامج العام، وكمان وسام زميلنا من هندسة الهواء بيبعت لها أحلى وأجمل التحية، والكل اللي بيسهروا معانا بيسمعوا الراديو بنبعت لهم أجمل التحية وأرق الأمنيات الطيبة. محمد مراد بيقول صباحكم خير وتفاؤل لحضراتكم وسام وتقى. لسه كنت بكلم وسام وبقول يعني ده محمد مراد بيقول أحلى مكان في حياتي بيتنا القديم اللي بيقع في مكان شعبي، كله محبة بين الجيران والأصحاب قبل ما ننتقل لبيتنا اللي في مكان أرقى وأهدى وجيران محترمين، بس لا أنسى تفاصيل حياتي في بيتنا القديم، والمثل بيقول من فات قديم وتاه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. رسالة تانية من حجاج، حجاج بيقول صباح الخير على أجمل وأحلى إذاعة في الدنيا، بشكرك شكرا جزيلا. أحلى وأجمل أماكن وذكريات عندي بيت العيلة بتاعنا والمدرسة الابتدائي اللي قضيت فيها أجمل أيام عمري مع العيلة والأقارب والجيران والأصحاب والأهل والأصدقاء. بيقول كمان لو تسمعوني مقطع من أغنية كان يا مكان لميادة الحناوي أبقى شاكر جدا. إن شاء الله لو موجودة معانا أو نقدر نلعبها حاضر نلعب برغبة حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا كل أهل المنزلة ده أهلية، وكل اللي بيتابعونا من ده أهلية. يسرى بهجت بتقول أجمل مكان لي ذكريات هو الشقة اللي عشت طفولتي فيها أنا ومحمد أخويا، بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك. والله يا تقى الذكريات كلها اتنست، النهاردة كان عيد ميلادي ولسه فاكرة من ساعة واحدة بس طب كل سنة وانتي طيبة وكويس انك افتكرتي. بشكرك جدا. شريف البدراوي بيقول صباح الخير وسام وتقى، متألقين دايما، بشكرك جدا. صباح الخير عليكم من قرية برج النور من أجا محافظة الدقهلية. أحلى وأجمل الأماكن رحتها هي عروس البحر المتوسط، يمكن أرينا رسالتك قبل كده، بشكرك شكرا جزيلا. وليد صلاح بيقول صباح الفل والورد والياسمين على عيونك، كل مكان مشيت فيه مع أبي وأمي الله يرحمهم بحن لي وبحب أني أجلس في هذه الأماكن، وكمان من الأماكن اللي ليها في قلبي حنين وشوق الروضة الشريفة والمدينة المنورة، فيها أجمل الذكريات الجميلة بالنسبة لي. والله بالنسبة لك وبالنسبة لكل اللي زاروها أكيد أكيد هذه الأماكن المقدسة الجميلة بتحمل كل الذكريات الجميلة لنا. بشكرك جدا. عادل عنبر بيقول مساء الخيرات عليكم أسرة السهرة، الأماكن لها ذكريات داخلنا، فلا ننسى أيام الطفولة والمدرسة الابتدائي ثم إعدادي والجامعة وأماكن كتير بذكرياتنا نذهب إليها ونرجع بذكرياتنا لهذه الأماكن بما فيها ذكريات جميلة أو غير سعيدة، متعكم الله بذكرياتكم الجميلة. بشكرك جدا. سامح محمد بيقول يا ريت أغنية لكاظم الساهر، نحاول حاضر نلعب كاظم الساهر. صباح الخير يا تقى. حازم السعداوي بيقول ممكن أسمع في الشارع ده مدرستي، طيب قولنا برضو هي لمين ولو موجودة معنا. وسام يعني بيحاول والله النهاردة يلبي كل رغبات حضراتكم، وخلونا نسمع دلوقتي هو محضر لنا إيه. يا حبيبي خلصت معك العيبي، انت جميل وانا عيبي عيبي، بدعم قصاد الجمال الجمال يا جماله، قلبي صغنن ماله، شقلبت طبع وحاله ماله، متساق وراك رحال رحال على بابك، تحت أمر جنابك مالك لفتنا أستاذ أستاذ على بالي ما تروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبة لي عالي وحفظت صم خلاص وخلاص أماكن كثيرة ليس لجمالها بل نعشقها لأنها جمعتنا بمن نحبهم. تبقى الذكريات الجميلة لهذه الأماكن عالقة في الذاكرة مدى العمر. الأماكن القديمة ذكريات تنطق بلا صوت كلما مررنا بها، نحكي لها، تروي لنا عن أناس كانت هذه الأماكن تجمعنا وترانا سويا. وكثيرا قالوا عن الأماكن والذكريات اللي بتحويها الأماكن المختلفة اللي مرينا بها، ليس من الممكن نسيان ذكرياتنا ووداع هذه الذكريات ومحوها، ولكن يبقى أثرها عالقا في الذاكرة إلى الأبد. ليت الذكريات أوراق بأيدينا تمزق أو نمزق منها ما نشاء ونبقي ما نشاء، إنما هي نقوش لا يمحوها الزمان، كذلك الأماكن لا يمكن محوها بسهولة. وتبقى الأماكن ذكرى تهمس لنا بهدوء قائلة لقد كانوا هنا يوما ورحلوا، رحلوا ولم يتركوا لنا سوى بقايا ماضي، حضن نفتقده، صور صامتة، ومنزل خال من الذكريات. كتير بيتقال عن ذكرياتنا وعن الأماكن اللي بنمر بيها علشان نفتكر أجمل ذكرياتنا، إن الذكريات لا تؤلمنا بل يؤلمنا أننا ما زلنا في نسيانها نفشل. تعالوا نروح دلوقتي لصفحتنا 107.4 FM وبفكركم تاني بموضوعنا، وموضوعنا النهاردة عن الأماكن الجميلة اللي ليك فيها ذكريات حلوة من الطفولة أو الشباب أو السفر، رحلة من أيام المدرسة، مطعم رحته أو مكان قضيت فيه ذكريات حلوة، وقت اتحسب فعلا من عمرك ولا يمكن أبدا إنك تنساه، أو حتى وانت معدي من قدام بيتك القديم أو مدرستك أو مكان عشت فيه لحظات حلوة. تعالوا نفتكر النهاردة سوا ذكرياتنا الحلوة مع الأماكن والصور والأحداث اللي بتفكرنا بالأماكن، ونلاقي الحنين واخدنا معاه لسنين وذكريات وأيام نتمنى نروح من تاني للأماكن دي ونعيش نفس اللحظات والتفاصيل والذكريات الجميلة. سارة محمد بتقول صباح الخير على حضراتكم، من الأماكن اللي ليها ذكرى صعبة على قلبي المستشفى اللي جدتي توفت فيها، هي جنبنا هنا في المنصورة، كل ما عدي عليها أفتكر أيام جدتي ما كانت تعبانة فيها ولحد ما توفت الله يرحمها، ولسخرية القدر التكليف بتاعي جه في نفس المستشفى، أنا حرفيا ما قدرتش أروح واعتذرت عن التكليف وما استلمتش تكليفي. طبعا يعني يمكن فعلا ذكرى تتجدد في مثل هذه الأوقات، ربنا يا ربي يصبر دايما كل اللي لهم ذكريات مؤلمة مع الأماكن، ودايما دايما نفرح بالأماكن الحلوة اللي نمر بيها نفتكر ذكرياتنا الحلوة. حابين نبعت رسالة، ويمكن وسام بيمسي على أبو مالك وهو بيسمعنا طبعا دلوقتي في الراديو، بنقول له أجمل تحايا ودايما تابعنا واسمعنا ساعة على هو الإذاعة مع وسام وتقى، ويا رب تكون بتستمتع بكل الأغاني اللي بيلعبها وسام وكل الموضوعات اللي بنختارها، وكمان تشارك دايما معنا على صفحتنا علشان نقدر نقول رسالتك كمان على الهواء. بشكرك أبو مالك وبشكر كل اللي بيسمعونا. إبراهيم سالم النجار بيقول أنا من الرياض، إهدأ لزوجتي وأولادي هبة وفيفي في مصر، وألف شكر ليكي والأسرة البرنامج، بشكرك جدا. البرنامج العام بحق كان زمان أجمل مكان للذكريات، اتربينا على أصوات قمم وقدموا قيم ساعدت في تربية فكر جديد. شكرا لكل مذيع البرنامج العام الكيميائي تامر أنديل. طب أنت تكلمت عن البرنامج العام قديما لكن ما تكلمتش عنه دلوقتي، يعني إحنا بنحاول كمان نحن يعني نخطو نفس الخطوات أو ماشيين على نفس النهج بتاع الأساتذة اللي تربينا طبعا على أيديهم واللي اتدربنا على أيديهم علشان نحافظ على الأصالة ونحافظ على رونق البرنامج العام ويعني الشياكة والسهل الممتنع، وكل شيء بيبقى له حد ومظبوط. نحاول بقدر الإمكان أننا يعني يكون في إسفاف، يكون في احترام لجمهورنا الجميل وجمهورنا من كل مكان في الوطن العربي وفي مصر. بشكرك جدا إبراهيم سالم النجار، شكرا ليك، وشكرا طبعا لكل اللي بعتوا لنا رسائل، شريف البدراوي وشندي الأهلاوي وكمان منعم العطار، إبراهيم نور الدين، هشام الدمرداش، أحمد أبو بكر وشريف وراشد أو رشاد وعبدالله السرغيني ومحمد العربي، سعد فريد ومحمد زين. هشوف بقى لو في رسائل تانية برضو جات نقولها، فاضل خلاص دقيقتين، فترتنا يعني بتجري جدا جدا معاكم، والوقت الجميل دايما كده بيخلص على طول. يا رب تكون فترتنا كانت خفيفة عليكم، والذكريات اللي افتكرتوها النهاردة مع الأماكن تكون ذكريات حلوة مع الأماكن الحلوة اللي رحتوها، وكل الذكريات اللي اتجددت معاكم وانتوا بتسمعوا حتى أغنياتنا وانتوا بتفتكروا الذكريات دي تكون ذكريات حلوة وخفيفة على قلبكم. آخر رسائل معانا من صبري إسماعيل، بيقول صباح الورد من الشرقية، بمسي على حضراتكم أو بصباح على حضراتكم. وصبري إسماعيل، أحلى ذكريات في ريف بلدنا الجميل أيام المذاكرة بين الحقول والزرع والخضرة الرائعة. كمان هشام بدر بيقول الأماكن وذكريات متلازمة، فهناك أماكن بنفتكرها أيام ذكريات معينة، بل إن رائحة المكان تفكرنا بحنين الذكريات، زي البرنامج العام في الصباح يرجعنا لأجمل الذكريات. ولكن إذا عادت الذكريات من تاني يعيد لنا نفس الأشخاص هشام بدر ملاوي المنيا. كمان عادل عنبر بشكرك، وكمان هشام الطبال بيقول هناك أماكن تمر بنا حين نمر بها، ما أكثر الأماكن التي ما إن نمر بها إلا وتسيل العبرات. وهاني بيومي بيقول من الأماكن الجميلة بيت الحج والدي. وكمان عصمة محمد بتقول صباح الفل وياسمين، أحب أسمع فايزة أحمد بدل عايزة يا بيتنا. بشكر كل اللي بعتلنا رسائلهم على 107.4 FM، وكل اللي كانوا بيسمعونا وما قدروش يتواصلوا معنا ولا يبعتلنا، يبعتلنا الحلقة الجاية. بشكركم جدا جدا، ويا رب الذكريات اللي افتكرناها مع الأماكن اللي افتكرناها وجات في بالنا تتجدد هذه الذكريات الحلوة، وتكونوا افتكرتوا الأماكن الحلوة والذكريات الحلوة. سر السعادة في بيتك تعالى، وسط ناسك تعالى، وافرح هنا، املأ قلبك أمان، هدم للمكان سعادة وهنا. خلصت حلقتنا بسرعة بسرعة معاكم، وساعة لهو الإذاعة كنا معاكم وسام محمد وطقة نور الدين، ويا رب دايما معانا ومنورين ودايما بفترتنا وحلقتنا مستمتعين، والحلقة الجاية دايما كده تفضلوا معانا سهرانين ومتابعين ساعة على هو الإذاعة. الحلقة الجاية استنونا قبل دلوقتي بساعة. كنا معاكم وسام محمد على هندسة الهواء وتقى نور الدين. يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله قبل دلوقتي بساعة معادنا وساعة على هوا الإذاعة.